بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 135 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسؤال الأول في درس هذا اليوم: من هو العراف والكاهن؟ ما هو تعريف العراف والكاهن؟ والجواب أن العراف أوسع من الكاهن، فالعراف يشمل كل من يدعي معرفة الأمور، ولهذا سمي عراف لأنه يدعي المعرفة. كل من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. فالعراف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو اسم للكاهن والمنجم والرمال والحازر والضارب بالحصى والذي يخط الأرض ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، فهذا هو عراف. العراف هو يشمل هذه الأسماء كلها. وأما الكاهن فهو الذي يدعي معرفة الأمور التي في المستقبل، يخبر عن المغيبات التي في المستقبل، يخبر عما في الضمير. يقول بعضهم هو الذي يخبر عما في الضمير ويخبر عن المغيبات التي في المستقبل، يعني يخبر يقول سيموت فلان في يوم كذا، أو يقول سيحصل زلزال في يوم كذا، أو يقول أنت يا فلان سيموت أولادك في كذا كذا، يخبر عن الأمور الغيبية التي لم تقع بعد. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال الكاهن أو الكهان جمع كاهن، والكهنة أيضا جمع كاهن، وهم قوم يكونون في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم، يتحاكم الناس إليهم، لأنهم بعد ما تتصل بهم الشياطين ويحصل لهم من هذه الأمور ويسترقون لهم السمع كما سيأتي تفصيله في السؤال الثاني، فإذا أخبروا الناس بشيء ووقع مما أخبروه مما أخبروا به اعتقد الناس فيهم أنهم يعلمون الغيب، فعظم شأنهم في هذه المجتمعات وصار الناس يتحاكمون إليهم ويرجعون إليهم ويرجعون إليهم. فهذه خلاصة يعني تعريف الكاهن والعراف، أن الكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات في المستقبل، والعراف هو اسم للكاهن والرمال والمنجم والساحر، حتى الساحر يدخل تحت العراف، والذي يضرب بالحصى والذي يخط الأرض وغيرهم من هذه الأمور التي يستدلون بها على معرفة الأمور الغيبية. هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني: كيف يتوصل الكاهن إلى معرفة بعض الأمور الغيبية؟ والجواب عن ذلك كما قدمنا في السؤال الأول في الدرس الماضي أن ذلك لا يكون إلا باستخدام الجن، لا يكون إلا باستخدام الجن، فينفعه الجن عن طريق استراق السمع، عن طريق استراق السمع، فيأتون الجن ويخبرونه بهذه الكلمة التي استرقوها من السمع ويعطونها لهذا الكاهن، وهو يزيد عليها 100 كذبة ويصدقه الناس بتلك الكلمة التي قالها وينسون تلك 100 كذبة. هذا يبينه ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا سيبين لنا كيف يكون استراق السمع، لأن المعروف أن الجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت لهم أماكن في السماء لهم أماكن في السماء مكنهم الله منها، هذا كله بتمكين الله سبحانه وتعالى، مكنهم الله من هذه الأماكن فهم يسترقون السمع منها، وكانت بكثرة في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيسترقون السمع إذا أوحى الله سبحانه وتعالى بالأمر في السماء، ربما يخطفون بعض هذه الأشياء وينزلون بها إلى الكهان. وكانت الشهب ترمى، كانوا يرمون بالشهب لكنها بقلة، فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم زادت الشهب، زادت الشهب وحرست السماء بشهب كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يجد له شهابا رصدا، ويرسل الله عليهم تلك الشهب فتحرقهم، ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا رصدا. وقال الله سبحانه وتعالى: إلا من خطف الخطفة، يعني يختطف كلمة، فأتبعه شهاب ثاقب، فيتبعه الله سبحانه وتعالى بهذا الشهاب الذي يحرقه. ففي حديث أبي هريرة يبين النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفعل هؤلاء الجن في استراق السمع، وأنهم يكونون واحدا فوق واحد، هكذا يركب بعضهم على بعض واحدا فوق واحد، كما تفعل بإصبعك إذا حرفت إصبع، حرفت يدك وحرفت كفك ومددت أصابعك، فإنها تكون كل إصبع فوق الأخرى، فهكذا كل جني يكون فوق الآخر، يعني يعملون مثل السلم إلى السماء، يعملون مثل هذا السلم، وواحد واحد فوق الآخر حتى يصلون إلى السماء. فإذا استرق أحدهم الكلمة من الوحي، من الوحي الذي هو يقضي الله به في السماء لجميع الملائكة، أما الوحي الذي يوحيه الله سبحانه وتعالى إلى جبريل عليه الصلاة والسلام بالتشريع والنبوة، فإن هذا يكون خاصا بجبريل عليه الصلاة والسلام. لكن مما يوحيه الله سبحانه وتعالى إلى ملائكته على وجه العموم، فإن هناك أشياء يوحي الله بها سبحانه وتعالى إلى الملائكة عموما، وهناك أشياء يوحي الله سبحانه وتعالى بها إلى جبريل عليه الصلاة والسلام خصوصا. نقرأ الحديث وهو سيبين ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. وهذا من خوف الملائكة من الله سبحانه، من خوف الملائكة من الله سبحانه. إذا قضى الله الأمر في السماء خضعت الملائكة وضربت بأجنحتها خضعانا لقوله سبحانه وتعالى. وهذا القول كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأثر مشي السلسلة على الحجر الأملس، فإذا سمعت الملائكة هذا الصوت ينفذهم ذلك، ينفذ جميع الملائكة هذا الصوت، فيحصل لهم الفزع والخوف من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع عن قلوبهم بمعنى ذهب الفزع، ذهب الفزع عنهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ ماذا أوحى الله سبحانه وتعالى؟ قالوا: الحق. قالوا: الحق، فالله سبحانه ما يقول إلا الحق، قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيسمعها مسترق السمع، يسمع هذا الكلام الذي أوحاه الله إلى ملائكته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، بدد بين أصابعه وحرف يده، بمعنى أن كل واحد منهم فوق الآخر، قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، ممكن أن الشهاب يدركه قبل أن يلقي هذه الكلمة، وممكن أن يعني ينجو فيلقي هذه الكلمة إلى من تحته قبل أن يعني يحرقه ذلك الشهاب. قال فيكذب معها 100 كذبة، فيكذب معها 100 كذبة. هذا ربما يعود على الجن وربما يعود على الكاهن، ربما يعود الكلام على الجن أنه يكذب 100 كذبة، يسمع الواحدة من السماء وهي صدق ثم يكذب معها 100 كذبة من أجل أن يتسلط على هذا الكاهن ويعظم شأنه عند الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، وحتى تعظم عبادة هذا الكاهن له لهذا الجن ويزيد استمتاع بعضهم ببعض. وربما يكون الضمير عائدا إلى الكاهن نفسه، فإذا سمع الكاهن هذه الكلمة من الجن زاد معها الكاهن 100 كذبة وأخبر بها الناس أنه سيحصل كذا وكذا وكذا حتى يعظم شأن الكهان بين الناس. والناس سبحان الله يعني تقع هذه الكلمة الواحدة وتلك 100 كذبة كلها كذبات لا تقع، فيصدقه الناس بتلك الكلمة ويقولون أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وجاء في الحديث الثاني الذي هو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الكهان، فقال عليه الصلاة والسلام ليس بشيء، يعني كلامهم وقولهم لا يعتمد عليه، شيء لا يعتمد عليه. فقال يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بالشيء فيكون حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن، هذا الكلمة التي قالها هذا الكاهن وهي حق هي التي خطفها الجن واسترقها من السمع. قال فيقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، هذا الجن ينزل بها ويقررها في أذن الكاهن كقرقرة الدجاجة، أي يقرها في أذنه بصوت، وقيل يكررها يقرقرها يقرقرها في أذنه في أذن هذا الكاهن مثل قرقرة الدجاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيخلطون معها 100 كذبة، فيخلطون معها 100 كذبة. إذن يكون يعني هذا هو طريقة استراق السمع وطريقة معرفة هؤلاء الكهان بهذا الأمر الغيبي الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يعني يطلع عليه باستراق السمع، حكمة من الله سبحانه وتعالى واختبارا لعباده من يصدق هؤلاء الكهان ممن يكذبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.